إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عرفنا بفضل الله تبارك وتعالى الآية البيان والسيرة النبوية معنا والأسئلة المعرفة إلى التشبيه والاستعارة والكلام، وعرضنا أن الواجب عليه المعالم تعيد على وجهه الكلام المطابق لمقتضى الحال مع وجهه تمرر ما يبين المفهم من السياق وما يبين به من فراغ. فهاتان الهاتفان من نواحي البلاغه، وتبقى تعليق المطار لا تتناول ولا تعليق البيان ولا تنظر في مساله العلم المعارف، ولكنها الواسطة تتعد على تنزيل الألفاظ بحق المعارف بألوان متبعية من الجمال اللفظي أو الجمال المعنوي. ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث علم البديع، وهو يشتمل على محسنات اللفظية وعلى محسنات المعنوية. لو نظرنا في ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه واله وسلم في الهجره، فلقيهما اعرابي يعرف ابا بكر ولا يعرف الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وراى ابو بكر رضي الله عنه من الحيطه الا يخبر الاعرابي في من معه صلى الله عليه واله وسلم، وسال الاعرابي وتبدل من معك انت بابك، قال هذا يهديني السبيل صلى الله عليه واله وسلم. وصدق ابو بكر فيما قال وبلغ ما اراد من تصرفه في القول، ولم يعرف الاعرابي حقيقه مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه صلى الله وسلم على نبينا وآله أجمعين. قال هذا هادي يهديني السبيل، وصدق. قيل لعبد الله بن المقطع ما أحسن السمع؟ قال ما قطع السمع. قيل له مثل هذا؟ قال مثل هذا. قيل ما أحسن السمع؟ قال ما قطع السمع. قيل مثل هذا؟ قال مثل هذا. وحاول رجل أن يكلم صاحبه التركع وعقوب الكلمة، ولما بدأ وامتنع قال تعود يكثر عيشه بجبنه. فتركت هذه الأمثلة تصرفا في القول يزيد الحسنى ويحرك من انتباه السامع له وإياه إليه، ويجعله أقرب إلى النفس وأعلق بالقلب. وأنت تشعر عندما تقرأ قصيرة الإشاعية المرفوعة أو رسالة لكاتب كبير أن بعض أبيات القصيدة وبعض جمل الرسالة يمتاز بحسنه ولطفه، فإذا رجعت إلى نفسك تستوحيها سر هذا الجمال، وعدت إلى ذوقك تتفقد به مواقع الحسن، وجدت ذلك في لفظ حسن موقعه وفي معنى شريف يزيد القول حسنا وبهاء. وكان هذا الجمال يقع للشعراء والكتاب في عصور ازدهار اللغة العربية بغير تكلف ولا مشقة، يجيء ثمرة الفطرة وطوع السجية، فيفاضل به الأدباء المتقدمون بين الشعراء ويوازنون به بين الكتاب، ويجعلون الذوق الذي فطروا عليه والسرية التي تمكنت في نفوسهم يجعلون ذلك حكما عدلا وشاهدا مبينا. لما جاء العصر العباسي وأخذ شعراؤه وكتابه بقسط من الحضارات المختلفة والثقافات المتنوعة وفطنوا إلى ما في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر القديم من وجوه البلاغة، رأوا أن شيئا كثيرا من الجمال الفني يأتي إلى الكلام من طريق تشكل اللفظ أو المعنى بوجوه خاصة، فأكثروا من العناية بها وسموا هذه الوجوه والصور بديعا. وفشت هذه الطريقة في شعر بشار وأبي نواس ومسلم بن الوليد وأشياعهم، وأول من جمع جملة صالحة من أنواع البديع وسماها بهذا الاسم عبد الله ابن المعتز العباسي، وكان ذلك سنة 74 و200. وعاصره قدامة بن جعفر فزاد فيها واقتدى الناس بهما في التأليف، وزادوا في الأنواع كثيرا ونظموا فيها قصائد تعرف بالبديعيات، وصار البديع فنا يعنى بدراسته. وعرفوا هذا العلم بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المعنى المراد. فهذا تعريف علم البديع، هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المعنى المراد. وهذا العلم فيه قسمان كبيران، فالمحسنات البديعية نوعان، وقد قسم الباحثون في البلاغة وجوه تحسين الكلام قسمين: محسنات لفظية ومحسنات معنوية، وذكروا في كل قسم ما استبان لهم من أنواعه، وهذه بعض تلك الأنواع بحول الله وقدرته. المحسنات اللفظية، يبحثون أول ما يبحثون في أنواع المحسنات اللفظية في الجناس مما يزيد الكلام في لفظه حسنا، أن تتشابه الكلمتان في النطق وتختلف في المعنى، كقول أبي تمام في المدح: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى، يحيى لدى يحيى بن عبد الله. فكلمة يحيى الأولى فعل من الحياة، حي يحيى، والثانية اسم للممدوح، يحيى لدى يحيى بن عبد الله. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلفظ ساعة الأول يقصد به يوم القيامة ويوم تقوم الساعة، والثاني المدة من الزمان ما لبثوا غير ساعة. فترى في الآية وترى في بيت أبي تمام أن اللفظين المتجانسين قد اتفقا في أربعة أمور، وهي أنواع الحروف وأعدادها والهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيب الحروف. وترتيب الحروف يراد به ما يكون من المماثلة في النطق لا في الكتابة، ما يكون من المماثلة في النطق لا في الكتابة. إذن هي أربعة أمور: أنواع الحروف وأعدادها والهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيب الحروف. يسمى هذا النوع جناسا تاما كما ترى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فاتفقت الكلمتان في أنواع الحروف وفي أعدادها وفي الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وفي ترتيب الحروف. وكذلك يحيى لدى يحيى، فيحيى ويحيى قد اتفقتا في أنواع الحروف وفي أعدادها وفي الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وفي ترتيب الحروف. هذا النوع يقال له الجناس التام، وإذا اختلف اللفظان في واحد من هذه الأربعة سمي جناسا غير تام. فالجناس التام هو ما اتفق فيه أنواع الحروف وأعدادها والهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيب الحروف بين الكلمتين، فيكون بينهما جناس تام. وأما إذا اختلف أمر من هذه الأمور الأربعة أو أكثر فهو جناس غير تام. فمن اختلاف أنواع الحروف ويجب أن لا يكون بأكثر من حرف. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل والخير اختلاف في أنواع الحروف، هذا هو القسم الأول. وقد وقع الاختلاف في حرف واحد، الخيل والخير. وكذلك في قوله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون، تمرحون، فالاختلاف في حرف واحد، فهذا جناس غير تام، أن الأمر الأول من الأمور الأربعة قد اختل، وهو أنواع الحروف. تفرحون وتمرحون الاختلاف في حرف واحد فقط. قال الشاعر: فإن حلوا فليس لهم مقر، وإن رحلوا فليس لهم مفر. مقر ومفر، الاختلاف في حرف واحد، فهذا جناس غير تام. ومن اختلاف أعداد الحروف قوله: في من بنى منزلا بعيدا من الأبنية، هذا بناء نائن، هذا بناء نائن، فالاختلاف ها هنا في أعداد الحروف. من اختلاف الهيئة قول الشاعر: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد في الجد، اختلفت الهيئة بين فتح وكسر. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. من اختلاف ترتيب الحروف قولهم في وصف الشجاع: في حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه. فحروف فتح هي بعينها حروف حتف، ولكن اختلف الترتيب بين الحروف، فهذا جناس غير تام. إذن لابد من أربعة أمور، وهي أنواع الحروف وأعدادها والهيئات الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيب الحروف. من اختلاف ترتيب الحروف أيضا: حسامك فيه للأحباب فتح، ورمحك فيه للأعداء حتف. ففتح وحتف. كذلك قال أبو تمام: بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. كما كان في شأن وقعة عمورية، وفي فتحها وفي تهنئة أبي تمام للمعتصم بذلك الفتح، فتح عمورية. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. أراد أن سيوف الفاتحين هي عدتهم لا ما يسطرون من الرسائل، فالسيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. الصفائح والصحائف الحروف هي هي، ولكن وقع اختلاف في ترتيب الحروف كما في فتح وحتف. الحروف هي هي، الصفائح هي الصحائف، ولكن وقع اختلاف في ترتيب الحروف، فالجناس وبخاصة التام مما لا يتفق للبليغ إلا على ندور وقلة، فهو لا يقع موقعه من الحسن حتى يكون المعنى هو الذي استدعاه وساقه، وحتى تكون كلمته مما لا يبتغي الكاتب منها بدلا ولا يجد عنها حولا. فأما من يتكلفه فإنه وقع في أمر مستهجن. أما ما يتكلفه الكاتب من الجناس وما يستكرهه أن ينزل من قوله منزلا لا يوافقه ولا يطيب فيه بقاؤه، فإنه لا يعد من أسباب الحسن. ولقد يكون من أسباب ضعف القول وانحطاطه وتعرض قائله للسخرية والاستهزاء. الجناس تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، وهو قسمان: تام وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور، هي نوع الحروف وعددها وهيئاتها وتركيبها، الجناس التام ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور، هي نوع الحروف وعددها وهيئاتها وترتيبها، فهذا جناس تام. والجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة السابقة. قال الشاعر: أسرع وسر طالب المعالي بكل واد وكل مهمة، وإن لحى عادل جهول فقل له يا عدول مهمة. فالمهمة هو القفر من الأرض يضل فيه الساري والسالك، وهو الأول في قوله أسرع وسر طالب المعالي بكل واد وكل مهمة، وإن لحى عادل جهول فقل له يا عدول مهمة. هذه كلمة زجر وتكتب منفصلة مهمة على سبيل التكرار، وأما الأولى فهي متصلة وكل مهمة، هذا جناس تام. قال الشاعر: أراك فيمتلي قلبي سرورا، وأخشى أن تشط بك الديار، فجر واهجر وصد ولا تصلني، رضيت بأن تجور وأن تجار. وقال آخر: إذا أعطشتك أكف اللئامي، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا. وقال آخر: أشكو وأشكر فعله، فاعجب لشاك منه شاكري، فاعجب لشاك منه شاكري، طرفي وطرف النجم فيه كلاهما ساه وساهر. ويريد التسكين هنا. أشكو وأشكر فعله، فاعجب لشاك منه شاكر، طرفي وطرف النجم فيه كلاهما ساه وساهر. على كل حال، قال المصنفان المحسنات اللفظية الجناس. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى: وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل، وسميته يحيى ليحيى. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال: غفر الله لهما. وقال ابن الفارض، وابن الفارض وأبو حفص عمر بن علي بن مرشد من القائلين بوحدة الوجود، ومن أضراب وأتباع ومن يسير على منهاج ابن عربي والعفيف التلمساني وأضرابهم، أصله من حماه ومولده في القاهرة. قال: غفر الله لهما، وقبره معروف يزار، والله المستعان. هل لا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقاء. النهى جمع نهية وهي العقل، ويلف أن يوجد. هل لا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقاء. وقالت الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا: إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. الجوى الحرقة وشدة الوجد، والجوانح الأضلاع التي تحت الترائب، وهي مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر، والواحدة جانحة. إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. وقال تعالى حكاية عن هارون يخاطب موسى عليهما الصلاة والسلام: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. إذا تأملنا في الأمثلة التي مرت، وجدنا في كل مثال كلمتين تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف في المعنى، وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسة. في المثال الأول من الطائفة الأولى في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لفظ الساعة مكرر مرتين، معناه في المرة الأولى يوم القيامة، وفي الثانية إحدى الساعات الزمانية، في المثال الثاني وسميته يحيى ليحيى، فيحيى كرر هذا اللفظ مع اختلاف المعنى، واختلاف كل كلمتين في المعنى على هذا النحو مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى جناسا تاما، فهي أربعة أمور وقد ذكراها مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. إذا اتفقت الكلمتان في هذه الأمور الأربعة واختلف المعنى فهذا جناس تام. إذا تأملت كل كلمتين متجانستين في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا في ركن من أركان الوثاق الأربعة المتقدمة، تقهر وتنهر، نهاك نهاك، الجوى والجوانح، بين وبني. يسمى ما بين كل كلمتين هنا من تجانس جناسا غير تام، يسمى جناسا غير تام. الجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب لأنه يؤدي إلى التعقيد، وفي كثير من الأحيان يتكلف تكلفا ويستكره استكراها فيخل بالمعنى أو يعقده، وهو يحول بين البليغ المنطلق وانطلاق عنانه في مضمار المعاني. اللهم إلا ما جاء منه عفوا وسمح به الطبع من غير تكلف، كما مر في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهذا لا تكلف فيه، حاشا أن يتكلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لفظة أو أقل منها. ولكن الذي ينبغي أن نعلمه هو أن الجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب، يعني إذا كتبت فلا تتكلفه إلا أن يأتيك صفوا عفوا رهوا من غير تكلف. فإذا وقع كذلك بحيث إنك إذا أردت أن تنزع اللفظة التي جاءت وأن تستبدلها بأخرى فإنك تخل حينئذ بالمعنى، أي بعد أن قام السياق على ذلك الجناس، فحينئذ يكون قد أتى من غير تكلف وإنما أتى صفوا عفوا كما هي سجية الأديب والبليغ المنطلق. الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى، وهو نوعان: تام وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة، وهي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها، هذا جناس تام. الجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة. في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس تام اتفق اللفظان في الأمور الأربعة واختلف المعنى، بين موضعه. قال أبو تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. أين الجناس؟ يحيى ويحيى. قال أبو العلاء: لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. يلاذ به يلجأ إليه، وهذا لا يجوز، وإنما اللياذ بالله عز وجل لا يلاذ بعبد، خاصة إذا كان كذلك: لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. إنسان العين هو المثال الذي يرى في السواد. الجناس التام هنا في كلمة إنسان التي كررت في البيت مرتين، فمعناها في المرة الأولى أحد بني آدم، ومعناها في الثانية المثال الذي يرى في سواد العين، إنسان العين. قال البستي: فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيما، فهمت كتابك يا سيدي، هذا من الفهم، فهم الكتاب من الفهم، فهمت للهيام، فهمت ولا عجب أن أهيما، فهمت فهمت، هذا جناس تام بين فهمت الأولى وهي من الفهم وفهمت الثانية وهي من الهيام. قال يمدح بسيف الدولة اتسقت أمور رأيناها مبددة النظام سما وحما بني سام وحام فليس كمثله سام وحامي. اتسقت أي انتظمت. أين الجناس التام في البيتين؟ في سام وحام، قوله سما وحما بني سام وحام، هؤلاء من أولاد نوح عليه السلام، فليس كمثله سام وحامي من السمو والحماية. قال أبو نواس: عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. عباس في أول البيت هو عباس بن الفضل الأنصاري، وهو قاض من رجال الحديث، ولي قضاء الموصل في عهد الرشيد وتوفي بها سنة 86. وكلمة عباس الثانية صيغة مبالغة من عبس وجهه إذا كلح وتجهم. عباس عباس يعني كثير العبوس، عباس اسم علم، عباس عباس. الثانية صيغة مبالغة. الفضل الأول الفضل بن الربيع ابن يونس وزير الرشيد ثم وزير الأمين، والفضل الثاني الشرف والرفعة. والفضل فضل والربيع ربيع. الربيع الأول الربيع بن يونس وزير المنصور العباسي، والربيع الثاني الخصب والنماء. فيقول عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. أين الجناس التام؟ في ثلاثة مواضع. عباس عباس هذا موضع، والفضل فضل والربيع ربيع. في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس غير تام، فوضح وبين لما كان غير تام، لأن الاختلاف يقع في واحد من أمور أربعة أو في أكثر. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاء ضعفاء الإيمان نبأ نصر أو هزيمة أفشوه ونشروه. أين الجناس؟ أمر وأمن، وهو غير تام. لماذا؟ لاختلاف الكلمتين في نوع الحروف. أمر وأمن. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. الجناس غير التام في كلمتي ينهون وينأون، وهو غير تام من لاختلاف الكلمتين في نوع الحروف. قال ابن جبير الأندلسي، وهو رحالة عني بالأدب وبلغ الغاية فيه وتقدم في صناعة القريض والكتابة وأولع بالأسفار فكان رحالة، مات بالإسكندرية 1416. قال: فيا راكب الوجناء هل أنت عالم فداؤك نفسي كيف تلك المعالم. الوجناء الناقة الشريدة. الجناس هنا في هذا البيت في كلمتي عالم ومعالم، وهو غير تام لاختلاف الكلمتين في عدد الحروف. فمعالم تشتمل حروف عالم، عالم ومعالم. قال الحريري، وهو صاحب المقامات الحريرية المعروفة وأحد أئمة عصره، وأبو عبد الله محمد القاسم رزق الحظوة التامة في عمل المقامات، من عرفها حق المعرفة استدل بها على فضل الرجل وغزارة مادته وكثرة اطلاعه، وله تآليف أخرى. توفي بالبصرة 1500. قال: وما يستفيق غراما بها وفرط صبابة، ولو درى لكفاه مما يروم صبابة. صبابة في قوله ما يستفيق غراما بها وفرط صبابة. الصبابة هنا حرارة الشوق. ولو درى لكفاه مما يروم صبابة. الصبابة بقية الماء تبقى في الإناء. أين الجناس؟ في البيتين صبابة وصبابة، وهو جناس غير تام. لما؟ لاختلاف شكل الحرف الأول في الكلمتين صبابة وصبابة. قال عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صحابي جليل وشاعر من الشعراء الراجزين، شهد غزوات كثيرة، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في إحدى غزواته، ومات 88 وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد الأمراء في غزوة مؤتة رضي الله عنه، قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وقيل إنه أمدح بيت قالته العرب، قال: تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره الظلمى صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا أشعر بيت في المديح قالته العرب، فهو أمدح بيت قالته العرب، وحق له فإنه في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناقة الأدماء الشديدة البياض، المعتجر الملتف، جلى أي كشف، تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره الظلمى. أين الجناس هنا؟ البرد والبدر، هو غير تام لما؟ لاختلاف الكلمتين في ترتيب الحروف وفي شكلها أيضا، برد وبدر. بين مواضع الجناس فيما يأتي وبين نوعه في كل مثال. قال البحتري في مطلع القصيدة: هل لما فات من تلاق تلافي، أم لشاك من الصبابة شافي؟ أين الجناس؟ تلاق وتلاف وشاك وشاف، وهو جناس غير تام لاختلاف كل كلمتين في حرف من حروفهما. هل لما فات من تلاق تلافي، أم لشاك من الصبابة شافي؟ فتلاق وتلافي وكذلك شاك وشافي. قال النابغة في الرثاء: فيا لك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفا والصفائح. الصفا الحجارة، الواحدة صفا، والصفائح حجارة رقاق تبلط بها الدور وتسقف بها القبور. يقول: فيا لك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفا والصفائح. أين الجناس؟ حزم وعزم وأيضا الصفا والصفائح، وهو غير تام لاختلاف الكلمات في عدد الحروف. قال البحتري: نسيم الروض في ريح شمالي، وصوب المزن في راح شمولي. الصوب نزول المطر، والمزن جمع مزنة وهي السحابة البيضاء الرقيقة، والراح الخمر، والشمول الخمر تنفحها ريح الشمال. فيصف البحتري بذلك أخلاق ممدوحه، ولو كان ممدوحه واعيا لجلده، لأنه يمدح بالخمر وهذا لا يجوز. يقول: نسيم الروض في ريح شمالي، وصوب المزن في راح شمولي. أين الجناس هنا؟ ريح وراح وشمال وشمول. قال الحريري: لا أعطي زمامي من يخفر ذمامي، ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي. لا أعطي زمامي من يخفر ذمامي، يخفر ذمامي أي ينقض عهدي. أين الجناس في هذه الجملة؟ زمامي وذمامي، الزمام والذمام، هذا جناس غير تام. وكذلك الجناس في قوله: ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي، بين الأيادي والأعادي اختلفت الكلمات كما ترى، فهو جناس غير تام. قال أيضا: لهم في السير جري السيل، وإلى الخير جري الخيل، غفر الله له. يقول: لهم في السير جري السيل. أين الجناس؟ السير والسيل، وهو جناس غير تام. ثم قال: وإلى الخير جري الخيل، الجناس بين الخير والخير. تأمل في هذا في قوله: وإلى الخير جري الخيل، وانظر إلى الثقل في النطق لتقارب الحروف في مخارجها، وانظر إلى قول رسول الله: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهو هو الخير والخيل، ولكن انظر إلى قول الحريري هنا: وإلى الخير جري الخيل. إن لم تكن متوقيا دخلت الحروف في بعضها، وتستطيع أن تعرف ذلك إذا كررت هذه الجملة بسرعة عدة مرات. لهم في السير جري السيل وإلى الخير جري الخير. وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فليس كذلك أبدا، مبرأ من هذا النقص. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال البحتري: فقف مسعدا فيهن إن كنت عاذرا، وسر مصعدا عنهن إن كنت عادلا. أين الجناس ها هنا في هذا البيت؟ مسعدا ومبعدا جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في حرف من حروفهما، وكذلك عاذرا وعازلا جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في حرف من حروفهما. قال أبو تمام: بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصفائح والصحائف، بيض الصفائح كناية عن السيوف، وسود الصحائف الصحائف الكتب، ومتن السيف حده. بيض الصفائح لا سود الصحائف، وقع الجناس بين الصفائح والصحائف، وهو جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في ترتيب الحروف. قال تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح شدة الفرح. أين الجناس؟ تفرحون وتمرحون، وهو جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في حرف من حروفهما. تفرحون تمرحون. قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير. النواصي جمع ناصية، وهي مقدم شعر الرأس. الخيل والخير، وهو جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في الحرف الأخير من كل منهما. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابل. القنا جمع قناه وهي الرمح. وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابل. أين الجناس؟ القنا والقنابل، وهو جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في عدد الحروف. القنا والقنابلي. قال أبو تمام: يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضلي. عواص جمع عاصية، من عصاه ضربه بالسيف أو العصا، وعواص من عصمه إذا حفظه وحماه، وقواض من قضى عليه إذا حكم، وقواضب من قضبه إذا قطع. يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضبي. أين الجناس؟ بين عواص وعواصم، وأيضا بين قواض وقواضب، فهو جناس غير تام لاختلاف كل كلمتين في عدد الحروف. لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر، لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر. الغرر بالضم جمع غرة، والغرة بياض في الفرس في وجهه، وغرة كل شيء أوله، والغرر بفتحتين الخطر. لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر. الجناس بين الغرر والغرر، وهو جناس غير تام لاختلاف الكلمتين في شك الحرف الأول من كل منهما، غرر وغرر. هات مثالين من إنشائك للجناس التام، ومثالين آخرين لغير التام، وراعي ألا يظهر في كلامك أثر للتكلف حتى يكون الجناس مقبولا. أما إذا كان الجناس مؤديا إلى التكلف فهذا بلا شك يكون معيبا. هات مثالين من إنشائك للجناس التام. ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك. ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك. الأولى الكمال، والثانية المال، دخل عليها حرف التشبيه. ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك. والثاني يقول الزاهد: اللقمة تكفيني إلى يوم تكفيني. اللقمة تكفيني من الكفاية إلى يوم تكفيني، أي جعلي في الكفن، اللقمة تكفيني إلى يوم تكفيني، لا تكلف كما ترى، مقبول هذا، ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك مقبول، اللقمة تكفيني إلى يوم تكفيني، لا تكلف أيضا. وهات مثالين آخرين لغير التام، قد يكون لوقع الكلام آلام الكلام، الكلام جمع كلم والكلم الجرح، قد يكون لوقع الكلام آلام الكلام أي آلام الجراح، قد يكون لوقع الكلام آلام الكلام. أين الجناس؟ الكلام والكلام جناس غير تام. لما؟ لاختلاف الشكل. تقول رب مسرة تعقب مضرة، مسرة ومضرة اختلفت الحروف، فهذا جناس غير تام. اشرح قول أبي تمام وبين نوع الجناس الذي فيه، ولم أرك المعروف تدعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم. المغارم جمع مغرم وهو ما يلزم أداؤه، والمغانم جمع مغنم والمغنم الغنيمة. يقول ولم أرك المعروف تدعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم. عجيب أمر الجود والكرم، فإنه فيما يظهر للناس يكلف صاحبه أن يبذل من ماله وينزل على إرادة البائسين حتى كأنه غرم، ولكن جزاء هذا الجود يبلغ أضعاف ما أنفق من المال، فهو في الحقيقة ربح ومغنم حتى وإن بدا كأنه المغرم. ووراء ذلك من حسن الأحدوثة وجميل السيرة ما وراءه، لأنه يكون له من الأثر ما يكون في إحياء النفوس بعد أن سطى عليها الفقر وقعدت بها الحاجة. أين الجناس غير التام؟ غير التام نوعه غير تام. أين الجناس غير التام في هذا البيت؟ مغارم في الأقوام وهي مغانم، بين مغارم ومغانم. انظر في قول جميل ابن معمر، خليلي إن قالت بثينة ما له أتانا بلا وعد فقولا لها لها، أتى وهو مشغول لعظم الذي به ومن بات طول الليل يرعى السها سها. بثينة تزري بالغزالة في الضحى إذا برزت لم يبق يوما بها بها. تأمل في اللعب بالألفاظ، يقول أتانا بلا وعد فقولا لها لها من الله، ومن بات طول الليل يرعى السها، والنجم المعروف يرعى السها سها، إذا برزت لم تبق يوما بها، هذا جار ومجرور، لم تبق يوما بها بها أي بهاء، لم تبق يوما بها بها. لا عليك من هذا كله، فقد مات أهله، ما عاد أحد يلتفت إلى هذه الأشياء، الله المستعان. بل إن كثيرا من الأقوام إذا قلت للواحد منهم اسمع خليلي إن قالت بثينة ما له أتانا بلا وعد فقولا لها لها، أتى وهو مشغول لعظم الذي به ومن بات طول الليل يرعى السها سها، بثينة تزري بالغزالة في الضحى إذا برزت لم تبق يوما بها بها. يقول ما هذا؟ ما عاد هنالك تذوق للعربية الشريفة، لأن القوم صاروا عاجما أو كالأعاجم بالنسبة للغة القرآن المجيد. فلا عليك، لا عليك. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.